اتقوت ورفعت الراس وبكيت فرحة وشوق وحماس. اتقوت ورفعت الراس وبكيت فرحة وشوق وحماس وبقيت ماشي في وسط الناس متباهي بوطني فرحان بالأحضان بالأحضان بالأحضان. بالأحضان يا مصانع يا مزارع بالأحضان يا حصاد الثورة يا حلم وعلم. بالأحضان يا مداين يا جناين بالأحضان يا اللي انت بترفع رايد السلم. بالأحضان يا مصانع يا مزارع بالأحضان يا حصاد الثورة يا حلم وعلم. بالأحضان يا مداين يا جناين بالأحضان اللي انت بترفع رايد السلم. نور عيني وحبيبي وعزاز قوي على قلبي. نور عيني وحبيبي وعزاز قوي على قلبي. يلي على الجرار وقصاد لغليب الظلم يا سواعد عربية ونفوس حرة أبية. سواعد عربية ونفوس حرة أبية يحميكم وتدوم الهمة ويحيا الشعب يحيا الشعب يحيا الشعب. مستمعين بالأحضان من كلمات الشاعر الكبير صلاح جهيم وألحان الموسيقار كمال الطويل وصوت العندليب عبد الحليم حافظ كانت آخر أغنية معنا الليلة في سهرتنا موجة نغم بمناسبة احتفالاتنا بشهر أكتوبر شهر النصر والانتصارات. انتظرونا مستمعين الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.